قال رحمه الله: قوله تعالى قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فما أفجره وما أكذبه وما أشد مغالطة العباد. هذا أبونا آدم النبي من الأنبياء وحصل بتقدير الله ما حصل، فكيف بنا المساكين الضعفاء؟ أيمان يحلفها أيمان مغلظة يحلفها هذا الفاجر، وربما لا يتركك حتى يخانجك الشكوك والظنون في الأمر الذي تريد أن تقدم عليه أو الذي يريدك أن تقدم عليه على أنه صار فيقحمك، أو الذي تريد أن تقدم عليه من الخير يشكك فيه، يشكك العبد فيه بمثل هذه الطرق الأساليب الخبيثة التي أقدره الله سبحانه لحكمة منها لابتلاء العباد. فأخرجه الله وذمه ودحره وأبعده بسبب بعده عن الله وكفره بالله. قال اخرج منها مدؤوما مدؤوما مدحورا، ومدؤوما بمعنى مذموما كما في القراءة الأخرى، فإن هناك قراءة أخرى غير القراءة المشهورة. قال اخرج منها مذموما، فإنه من دأمه إذا حقره وذمه، فاخرج حقيرا مذموما إما من الجنة كما تقدم أو من السماء أو من بين الملائكة. اخرج منها اخرج منها، إما من الجنة اخرج، أو اخرج من السماء، أو اخرج من بين الملائكة، فإن هؤلاء طائعون ولا يجوز لك مخالطتهم، فلا يصلح مخالطة أهل الخير ومخالطة أهل الشر، ولا مخالطة أهل الشر لأهل الخير، فينبغي التميز بين الجنسين، وهذه الآية إن عني بها الملائكة فهي من أدلة التميز. قال اخرج منها، أنت لست أهلا أن تكون مع الصالحين، ابتعد عنهم اجتنب هؤلاء. فعلى القول بأن المقصود الملائكة فهي من أدلة التميز. قال اخرج منها مدؤوما مدحورا، إما أن يكون من الجنة أو من السماء أو من بين الملائكة. وقال له ذلك بعد أن أخرجه منها وانطرده عن بابه وأبعد عن جنابه، قال اخرج منها مدؤوما مدحورا، أو قال له حين طرده حين الطرد. وهكذا توعد الله سبحانه وتعالى بأنه يملأ منه ومن أتباعه النار، بأنه يملأ منه ومن أتباعه جهنم، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. احتجت الجنة والنار، فقال الله سبحانه وتعالى ولكليكما ملؤها الحديث باختصار، فقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين، وقالت الجنة النار ما لي لا يدخلني إلا الجبارون متكبرون. قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وأنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكليكما ملؤها. فالله سبحانه وتعالى قد وعد وتوعد، وعد أن الجنة تملى وتوعد أن النار تملى، وإذا بقي في الجنة شيء من المجال خلق الله خلقا لها وأدخلهم أملأها، خلق الله خلقا لها وأدخلهم، لم يعملوا خيرا قط خلقهم في ذلك الوقت، لوعده الحق يدخلهم بعد ذلك الجنة فيملأ الجنة. جاءت رواية تصحيفا أنه يخلق للنار خلقا فيدخلهم فيها، وهذه الرواية غلط وهي تنافي حكمته وعدله، سبحانه، وإنما يخلق خلقا للجنة فيدخلهم فيها ولم يعملوا عملا قط. فهذا وعيد: لأملأن جهنم منكم أجمعين من المتمردين من أتباع إبليس والعياذ بالله من الجن والإنس، فإن له أتباعا من الجن وله أتباعا من الإنس، فالله توعد أن يملأ منها الكفار من الجنسين. وهذه الآية كقوله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، فهي نظير هذه الآية: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم وعد آدم وذريته من أوليائه الصالحين: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فأدخل آدم الجنة بعد أن طرد ذلك إما منها أو من السماء أو من بين الملائكة، أدخل آدم الجنة ولم يرضى إبليس بهذا، صار يمكر بآدم ويفتر في الذروة والغارب حتى تمكن من إخراجه حسدا وبغيا وظلما وعدوانا. فهذا عدو مبين لآدم وحواء وذريتهما، ومع ذلك مطاع عند كثير من الناس كما تقدم معكم في الأثر. عجبا للعباد، يزعمون أنهم يحبون الله ويعصونه، وأنهم يبغضون إبليس ويطيعونه. صحيح أن هذا عجب وموطن غرو، أنهم يزعمون محبة الله ويعصونه، يزعمون بغض إبليس ولعن إبليس، تجدهم من يوم يصبحون الله يلعن هذا فوت علينا كذا، ومع ذلك يطيعونه ومنهم من عبده والعياذ بالله. فهذه منة الله على آدم عليه الصلاة والسلام أن أسكنه وزوجه الجنة، وهكذا سيسكن ذريته الصالحين منهم الجنة. ومن عليهم بالأشجار والأنهار وما فيها من الثمار في تلك الجنة العظيمة، إلا شجرة واحدة ابتلاء واختبارا أن لا يقربها آدم ولا زوجته. وشاء الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق أن يدنو منها آدم ويأكل منها آدم لحكمة، ولو شاء الله لمنع إبليس من الوسوسة، ولكن لله حكمة لا يسأل عما يفعل. والله قد علم أنه سيأكل من هذه الشجرة فقال فكلا من حيث شئتما، من أي الأشجار والأنهار اشربوا، ومن الأشجار كلوا، أي الأشجار شئتم، لا تمنعوا من شجرة من الأشجار إلا هذه الشجرة، الله أعلم ما هي. أظنه قد خاض أهل التفسير فيها، فمثل هذا ربما يخاض فيها: ولا تقرب هذه الشجرة. فما هي هذه الشجرة؟ الله أعلم. فإن كان هناك دليل قيل به، وإلا نقول الله أعلم، كما قلنا في عصا موسى وفي غيرها من الأشياء التي جاءت مبهمة، فمن أي الأشجار عصى موسى؟ الله أعلم. وهكذا أيضا الشجر التي أكل منها، ما هي هذه الشجرة؟ شجرة الرمان أو شجرة الزيتون؟ الله أعلم. قال رحمه الله قوله تعالى: قال الله تعالى لإبليس اخرج منها مذءوما مدحورا، أي معيبا. والذيم والذيم والذأم أشد العيب، يقال ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم، وذامه يذيمه ذاما فهو مذيم، مثل سار يسير سيرا، والمدحور المبعد المطرود. فاخرج منها حقيرا مذموما ممقوتا مدحورا، كلها معاني متقاربة، سيأتي بعض الأقوال الأخرى وكلها معاني متقاربة، سواء كان الأول الذي ذكره أو ما سيأتي عن بعض أهل التفسير، فيكون المعنى خرج حقيرا ذليلا مطرودا من الجنة، والدحر هو الطرد مدحورا، وأن دحره يدحره دحرا ودحورا أي طرده طردا. ومنه الآية ويقذفون من كل جانب دحورا، مطرودين مدحورين، والناس تستعمل هذا. قال رحمه الله: والمدحور المبعد المطرود، ويقال دحره يدحره دحرا، وأيضا يقال دحورا، فله مصدران هذا الفعل، دحر دحرا ودحر دحورا، كما في الآية الأخرى: ويغلفون من كل جانب دحورا، مصدر. يقال دحره يدحره دحرا إذا أبعده وطرده. وقال ابن عباس: مذؤوما ممقوتا. وقال قتادة: مذؤوما مدحورا، أي لعينا منفيا. وقال الكلبي: مذؤوما ملوما مدحورا مقصيا من الجنة ومن كل خير. وقد سمعت أنها كلها معاني متقاربة، كما قال الصديق: والمعاني متقاربة كلها صواب. وقال الكلبي، ما اسم الكلبي هذا؟ محمد بن السائب، ما حاله؟ كذاب، نعم. وقال الكلبي: مدؤوما ملوما مدحورا مقصيا من الجنة ومن كل خير. نسأل الله العافية. وهذا هو واقع إبليس، حال إبليس، أن الله أقصاه وأبعده ولعنه وطرده ونفاه بسبب كفره بالله وعصيانه لأمر الله، فهو محروم من كل خير. إبليس محروم من كل خير، فما فيه خير إبليس، فهو محض، أو محض الشر، أو شر محض. إبليس شر محض. قال قوله: لمن تبعك منهم من بني آدم لأملأن جهنم، اللام لام القسم، أي والله لأملأن جهنم، فالقسم مقدر. قال: اللام لام القسم. قوله: منكم أجمعين، أي منك ومن ذريتك ومن كفار ذرية آدم أجمعين. منكم أجمعين، منك ومن ذريتك، فله ذرية، ذرية أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. فله ذرية، وآدم له ذرية، سيدخل الله ويملأ الله سبحانه وتعالى جهنم من إبليس ومن ذريته ومن كفار ذرية آدم أجمعين، فهي مليئة بهذه الأصناف الخبيثة. قال قوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك، عندما نسأله ما إعراب أنت؟ عند من؟ نعم، توكيد، ضمير فصل يفيد التوكيد، وزوجك معطوف على الضمير المستكن في اسكن، وليس على الضمير البارز، إن هذا الضمير جاء به للتوكيد وللفصل حتى يعطف الظاهر على المضمر، فإن العطف هنا على المضمر المستكن، وفاعل الأمر لا يبرز، لا يكون أنت بارزا، وإنما يكون مثنى: قوما اجلسا، قوموا جمع. أما أنت فلا يكون، قم أنت، يقال لك قم أنت، اجلس أنت، فهذا أنت ليس هو الفاعل، وإنما الفاعل أنت آخر مستتر وجوبا، وأنت البارز هذا توكيد للمستتر، لأن الفاعل المفرد الأمر، خطاب المفرد الأمر لا يبرز المذكر، سواء كان ضميرا أو ظاهرا، لا يكون ضميرا بارزا ولا يكون اسما ظاهرا فاعل الأمر المخاطب به المذكر. قال: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وما إعراب الشجرة؟ ولا تقربا هذه الشجرة بدل على القاعدة المعلومة أن المحل بأل بعد اسم الإشارة يعرب بدلا، هذه قاعدة صحيحة، هذا هو الأصل أن المحل بأل بعد الإشارة يعرب بدلا. أولئك الرجال فعلوا كذا وكذا، رأيت هذا الرجل. قال رحمه الله، ولم يفسرها ولم يتعرض لها لأن معناها واضح، ويا آدم اسكن أنت وزوجك، وقد سمعت أن هذا القول بعد إخراج إبليس من الجنة أو من السماء أو من بين الملائكة، قال الله سبحانه وتعالى له هذا، والمعنى اتخذها سكنا، ويا آدم اسكن أنت وزوجك، أي اتخذ الجنة سكنا. وهل حواء دخلت مع آدم الجنة وكانت مخلوقة قبل دخول آدم الجنة؟ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال كانت مخلوقا لظاهر الآية، فأسكنها الله الجنة مع آدم وكانت مخلوقة قبل دخول آدم الجنة، وقيل خلقت في الجنة، قيل ما كانت مخلوقة وإنما خلقت في الجنة، والخطاب هنا للمعدوم باعتبار تحققه أنه حاصل. ويا آدم اسكن أنت وزوجك، وزوجته ما كانت موجودة، فهذا خطاب لمعدوم باعتبار أنه محقق موجود سيوجد، فهو كأنه موجود. هذا عن القول بأنها خلقت بعد الدخول، وأما عن القول بأنها خلقت قبل الدخول فهو واضح، وإنه سيكون من باب خطاب المعدوم، طاب المعدوم المحقق الذي يظهر لا بأس، محقق وجوده لا بأس. قال رحمه الله: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وهذا من الابتلاء لآدم، سمح له أنه يأكل من جميع الأشجار إلا هذه الشجرة، قال قوله: فوسوس لهما الشيطان أي إليهما، فاللام بمعنى إلى، والوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان، وهو حديث خفي يلقيه الشيطان في قلب الإنسان، وهذا معلوم ويجري على الناس، فمنهم من يسترسل في هذه الوسوسة ويستروح لها فيأثم، ومنهم من يدفعه ويجاهد نفسه، وهذا صريح الإيمان. قال: أي إليهما، والوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان ليبدي لهما، وهذا التعليل الوسوسة وسوسة لهذا الشأن، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أي أظهر، هذا تفسير يبدي، أي أظهر لهما ما غطي وستر، هذا تفسير ما وريا، أي أظهر لهما ما غطي وستر عنهما من عوراتهما. قيل اللام فيه لام العاقبة، وذلك أن إبليس لم يوسوس بهذا، ولكن كان عاقبة أمرهم ذلك، يبدي لهما ما وري عنهما، فهذه اللام لام العاقبة، وقيل لام التعليل، ولام العاقبة هي التي تسمى أيضا بلام الصيرورة، وهي التي لم يقصدها المتكلم ولم يقصدها ما يريد، اشترى لابنه سيارة ليموت فانقلبت يعني ومات، وما اشترى السيارة ليموت الابن، اشترى ليتمتع بها ويقضي بها حوائجه، فهذه لام العاقبة. فالتقطه فرعون آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وما التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، التقطوه ليكون قرة عين، ولكن كانت العاقبة والصيرورة إلى هذا المآب. وهذه لام العاقبة ممتنعة في حق الله، وإنما تكون في حق من يجهل عواقب الأمور كالإنسان المسكين الضعيف. وأما الله فيعلم جميع العواقب، وما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلا يجوز أن تكون في حق الله لام العاقبة، وإنما في حق الخلق. بنوا للموت وولدوا للخراب، بنوا للموت ولدوا للموت وبنوا للخراب. هم ما بنوا للخراب، بنوا ليتمتعوا، لكن صار خراب عليهم بعد ذلك. لدوا للموت وابنوا للخراب، هذا اللفظ عن العرب، لدوا للموت وابنوا للخراب. فنام العاقبة هي التي يجهل عاقبتها الإنسان، ولا تكون في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم العواقب، وإنما تكون في حق الضعيف هذا. قال أي أظهر لهما ما غطي وستر عنهما من عوراتهما. عندك ليظهر، هذا أقرب يعني ليظهر باعتبار ليبدي، وعندنا أظهر في نسخة ليظهر. أي أظهر لهما ما غطي وستر عنهما من عوراتهما. قيل اللام فيه لام العاقبة، وذلك أن إبليس لم يوسوس بهذا، ولكن كان عاقبة أمرهم ذلك، وهو ظهور عوراته، وهو ظهور عورتهما، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. والتقطه لهذا، التقطه لما تقدم قرة عين. ثم بين الوسوسة وقال يعني إبليس لآدم وحواء ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. هذه الجملة تفسيرية بيانية لما أبهم، فوسوس لهما الشيطان. ما هو الذي وسوس به؟ هذا هو. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، لأجل هذا نهيتم فقط حتى لا تصلوا إلى هذه المرتبة العظيمة. وهذه من أدلة من يفضل الملائكة على البشر، على صالح البشر. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، فهذا يدل على علو هذا الجنس وعلو هذا المخلوق على غيره. فهو من أدلة القائلين بأن الملائكة أفضل من صالح البشر، وهناك قول عليه الجمهور أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وذروتهم الأنبياء، وقول الشيخ الإسلام كالوسط أن الملائكة أفضل في الحال، وصالح البشر أفضل في المآل، فالملائكة يصيرون خدما لهم في الجنة، وأما في الحال فالملائكة أفضل، وصالح البشر في المآل إذا دخلوا الجنة صاروا أفضل، فإن الله يخدم لهم الملائكة، والله أعلم. ثلاثة أقوال في المسألة: القول الأول الملائكة أفضل، القول الثاني صالح البشر أفضل، القول الثالث التفصيل، وهو كالمتوسط به شيخ الإسلام أن الملائكة أفضل باعتبار الحال، وصالح أو صالح البشر أفضل باعتبار المال. قال إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هذا نؤخر إلى وقت آخر إن شاء الله. كما ينقرها لي لو تأخر.